إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعتذر عن الأيام الماضية التي كنا فيها في القاهرة وكنا لا نستطيع بث الدروس لسبب ضعف النت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، يكتب الله لكم الأجر على صبركم، وبإذن الله تعالى سنعوضكم في هذه الدروس أو في هذه الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ونحن لا نزال في بعض الاجتهادات المعاصرة، ومن الاجتهادات المعاصرة التي نحتاج إليها اليوم هو البيع عن طريق الإنترنت أو الجوال. هل هذا البيع صحيح أم باطل أم فاسد؟ بعد أن عرفنا في الدروس الماضية عن أركان البيع وشروط البيع وأحكام البيع وشرط كل ركن من شروط البيع، تبين لنا أنه لا بد من العاقد وهو البائع والمشتري، ولا بد أن يكونا حاضرين، ولا بد عند بعضهم من التلفظ إما بالصيغة بعت واشتريت كما هو عند الشافعية، أو بما يؤدي إلى نفس المعنى عند جمهور العلماء. والذين لا يشترطون الصيغة أو التلفظ بالصيغة المعروفة عند القدامى. وخلصنا إلى أن خلاصة هذه المسألة أنه يرجع بعد ذلك إلى العرف، بعد اتفاق الجمهور والشافعية على أنه لا بد من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من التراضي باتفاقهم. لكن الشافعية قالوا لا نستطيع أن نعرف أن البائع والمشتري راضين عن أو راضيان عن هذا العقد إلا بالتلفظ، فقوله بعت والآخر يقول اشتريت هذا يدل على الرضا، فنزلوا هذا اللفظ. قالوا الرضا أمر قلبي، لا نستطيع أن نعرف هل هذا البائع راض والمشتري راضي بالقبول، ما ندري. والله جعل الله سبحانه وتعالى جعل صحة البيع وحكم البيع الرضا، فقوله بعت واشتريت باتفاقهم أنه صحيح فأخذوا بهذا. والآخرون يقولون العبرة بالرضا، فيعبر عنها باللفظ وهو بعت أو اشتريت أو بالتعاطي بدون تلفظ، المهم الرضا. بعد هذا الاتفاق من الجمهور، اليوم تأتينا مسألة جديدة معاصرة، وهي البيع عن طريق الجوال. ألو، السلام عليكم، بكم هذه القطعة التي أمامي الآن وأنظر إليها؟ قال ب10,000. قال بعتكها. قال قبلت. تصل. ألو، السلام عليكم، أنت اللي في أمريكا أو في روسيا؟ تشتري مني هذه القطعة بكم؟ قال ب15,000 ريال. قال بعته واشتريته. السلام عليكم، يعني بالجوال مباشرة ما يبيع هذه القطعة لعشرة، واحد في أمريكا والآخر في الأردن والثاني في فلسطين والثالث في اليمن والرابع في روسيا والخامس في إندونيسيا، ويدور هذه القطعة بهذه السرعة وبهذه الكيفية. ما صحة هذا العقد؟ ما صحة هذا البيع بالجوال بالإنترنت عن طريق الشبكة اللي هي الشبكة الدولية المفتوحة بالاتصالات عن بعد، سواء كان بوسيلة مسموعة أو بوسيلة مسموعة مشاهدة. فأما بالنسبة لي البيع عن طريق الجوال، بعته واشتريته، يشترط الفقهاء أن يكون هناك وجود الخيار، ومعنا في البيع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. في داخل خيار المجلس معنا، وقبل خيار المجلس، خيار القبول وخيار الإيجاب. فأنا حين أقول لزيد بعتك، قبل أن يقول قبلت، لي خيار الرجوع عن الإيجاب، وهو أيضا حين يقول بعني بهذا ب1,000، قبل أن أقول بعتكه ب1,000 وهو المشتري الآن، له خيار الرجوع. هذه سهلة بالنسبة للبيع والشراء المتعاطى والمعروف عنه اليوم، لكن بالجوال بالإنترنت كيف يتم هذا إن جوزنا؟ احنا بالدروس الماضية تكلمنا عن البيع بالتعاطي، وقلنا أن الشافعية لا يجوزونه، جمهور فقهاء الشافعية على أن المعاطاة لا تصح، ولا بد من التلفظ بعت اشتريت ملكتكه ب1,000 أعطيتكه ب1,000,000، يعني هل باللفظ أو بالمعنى سهل ما عندك مشكلة، لكن لا بد من التلفظ. طيب هذه العين الموجودة الآن وأقبضكها، والقبض شرط، ولا بد من، لا يستطيع عند الشافعية أن يتملك هذا المبيع إلا بعد القبض. بالنسبة لي المطعوم والأشياء الربوية هذه لا نتكلم عنها، النقود لا نتكلم عنها، والصرف نتكلم عن الأشياء الأخرى. بالنسبة للمطعومات ما يكال ويوزن، هذا باتفاق الفقهاء أنه لا يستطيع أن يبيع المشتري حتى يتملك ويقبض، لابد من القبض حتى يستوفي، حتى يكال، حتى يذرع، حتى كذا. بالنسبة للشافعية أضافوا أمر آخر، وهو كل مبيع، كل مبيع، ليس شرطا أن يكون مطعوما أو مكيلا أو غير ذلك أبدا، وإنما لو بعتك هذا القلم، قلت لك بعتكه، قلت قبلت، تم البيع، لكن هل ملكت هذا القلم؟ لا تستطيع الملك التام، يكون بعد القبض. الآن لو تلف فهو من ضماني أنا البائع، هو لا يزال عندي ولا يزال في حكمي أنني لم أبيعه بعد، فعندي وحقي الآن، لكن متى ما قبضته أنت صار ملكا إليك، تستطيع أن تتصرف به وتبيعه. إذن لا بد من القبض، والقبض المعروف إما إن كان منقولا إلى حيز فيؤخذ باليد، وإما أن يكون بالعقار والبيوت، فهذا القبض عندهم بالتخلية، أن تعطيه المفتاح الشقة الشقة أو البيت، أو تعطيه ليش مفتاح الحوش، أو تأخذ الحراس، أو تأخذ كل ما لديك من هذا المبيع حتى يتسلط عليه ويشتريه ويبيعه. الآن بالجوال أو بالنت، أضغط أدخل على النت وأقول لزيد بعتك، ويقول قبلت، ثم يبيعه هو لعمر وبكر وخالد. ما صحة هذا البيع؟ طريقة جديدة الآن، طريقة جديدة الآن، يعني ممكن أن يكون الإنسان مليونير بخلال لحظات وثواني. ما حكم هذا البيع؟ إذا كان الشافعية لا يجيزون البيع إلا باللفظ بعت واشتريت، ولا بد من قبضها. فمن باب أولى أن لا يجيزوها هنا في هذه المسائل اليوم. لكن ممكن نستشف ونأخذ من أقوال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجميع الفقهاء أن البيع والشراء إذا تم بالتراضي في الأخير يرجع للعرف، فما تعارف عليه الناس وتسامعوا به وانتشر بينهم وعهدوه، وإذا ما ترافعوا للمحاكم قبلت فيه الدعوى والإجابة صح البيع، لأن في الأخير أن لا يكون هناك غرر إذا رفعت للمحاكم لا ندري كيف نحل هذه المشاكل. أما إذا قد تعارف الناس على هذا البيع وتعاهدوه بأنه بيع وبأنه شراء، فينبغي أن نقول أن صحة البيع عن طريق الجوال، عن طريق الانترنت، بالطريقة المسموعة أو بالطريقة المشاهدة أو بالكتابة والرجوع إليك بالكتابة، نستطيع أن نقول إلى أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بالجواز، وينبغي أن يكون هذا هو قول الجمهور. القول الأول يقول بجواز البيع والشراء عن طريق الجوال والإنترنت وما كان من هذه، عن طريق الفيسبوك وعن طريق الوسائل الاجتماعية المعروفة اليوم. ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بالصحة بناء على أنه متعارف، إذا تعارفوا عليه واتفقوا عليه ودلونا واتفقوا على أن هذا الآن هذه الصيغة بأنني أقول السلام عليكم كيف حالك الحمد لله أنا أريد أن أشتري منك هذه القطعة، قال بعتكها، قال اشتريته. ونقول بأن عند القول هذا الجمهور، القول الأول يقول بالجواز، القول الثاني يقول بالمنع مطلقا، الأول يقول بالجواز مطلقا والقول الثاني يقول بالمنع مطلقا، والقول الثالث يقول بالجواز لمن كان غائب ولا يستطيع الحضور وكان لابد من البيع فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيجيزونه في هذه الحالة. إذن ثلاثة أقوال، القول الأول يقول بالجواز مطلقا، والقول الثاني يقول بالمنع مطلقا، والقول الثالث يقول بأنه يجوز القول الأول بالصحة وهو جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني بالمنع مطلقا هو وجه عند الشافعية، القول الثاني بالمنع مطلقا وهو وجه عند الشافعية لأن فيه غرر ولأن فيه جهالة ولأنه لا يمكن التأكد أيضا. يقولون الوسائل الاجتماعية هذه من الجوال والإنترنت ممكن تدبلج، ممكن الآن أنا أضع الصورة لزيد وأجعله يحاضر محاضرة وأبثها للأمة الإسلامية وفي الأخير نتصل وإذا بزيد قد مات قبل 3 سنوات أو أنه لم يتكلم مطلقا ولم يتلفظ بكلمة، فكيف تقولون أنه باع واشترى؟ إذن هذه نوع من يمكن يدخل فيه الدبلجة ويدخل فيه التقويل بما لم يقل ويدخل فيه الغرر والجهالة، فمنعوه منعا مطلقا، قالوا لا يجوز، خصوصا في الأبضاع في الزواج مثلا في النكاح، هل يصح أن يعقد بابنته بأخته بقريبته؟ هل يصح أن يكون عن طريق الجوال يقول زوجتك وذلك يقول قبلت؟ ما يدريني أن هذا هو الأب أو هذه هي الزوجة أو هذا هو الزوج، يمكن أن يكون هذا زيد أو هذا صاحبها أتت به من الشارع وقالت هذا أبي اتصلوا عليه، فنتصل عليه في دولة أوروبا، في المغرب، في الجزائر، في اليمن، في السعودية، في أي مكان، السلام عليكم يا عمنا، عليكم السلام، بنتك هنا الآن تريد أن تتزوج، قال نعم زوجتك، قال قبلت، قال الحمد لله. طيب أي هل هذا يصح الآن؟ الشافعية مطلقا عندهم بناء على هذا القول أنهم لا يجوزون هذا الشيء، لأنه أولا قد يكون غرر وقد يكون جهالة وقد لا يتكلم هذا الشخص مطلقا و إلى آخره. لكن عند البحث والتدقيق والبحث عن العلل في البيع والشراء في البيع قلنا الرضا، وأن يعرف أن هذا هو البائع وذلك هو المشتري، هذا هو البائع وذلك هو المشتري. إذا تم هذا وتعرف عليه وأن فعلا زيد هو البائع وعمر هو المشتري وتم القرض بوكيلهما أو بهما أو بشيء آخر أو على بيع هذه على الخريطة وغيرها كما هي على مذهب الأعناب، فلا إشكال باتفاقهم أن البيع صحيح. الزواج كذلك، إذا كنت متأكد 100% أن هذا هو زيد المتحدث الآن، هو زيد ولا يمكن أن يكون مدبلج ولا يمكن أن يتضح فعلا أنه هو الحق، نرجع بعد ذلك إلى مسألة سأضع لكم مسألة معينة وأنتم استنبطوا منها الحكم واستنبطوا منها الضابط في البيع وفي العبادات. لو أن زيد صلى الله أكبر بغير وضوء لكن بنيته أنه متوضئ، بنيته وبعزمه وغالب ظن أنه متوضئ، ثم صلى الظهر وبعد أسبوع تيقن وعلم يقينا أنه ما كان على وضوء، فما الحكم؟ معنا أمران يقولون الفقهاء لابد من أمرين في العبادات، ما في نفس الأمر أن يوافق وظن المكلف، لابد من ظن المكلف وأن يوافق ما في نفس الأمر. الآن ظن المكلف أنه على وضوء، ممتاز. طيب هل وافق ما في نفس الأمر؟ يعني هل صحت حقيقة؟ لا ما صحت، ممتاز. إذن لابد من ضابطين ولابد من أمرين اثنين في العبادات، ظن المكلف وما في نفس الأمر، واضح؟ انتهينا منها. طيب في الـ في الـ في الـ في البيع في المعاملات، في المعاملات قالوا في المعاملات لابد من أمر واحد وهو ما في نفس الأمر، أن يوافق ما في نفس الأمر. كيف؟ قالوا مثلا انتبهوا لهذا المثال حتى تنزلوه المنزلة. لو أن زيد من الناس معه عمارة، هذه عمارة أجنحة الطيبة الذي في المدينة المنورة بجوار المسجد، وأبوه هو المالك، وإذا مات أبوه لن يرثه إلا هو فقط، زيد هو الوارث الوحيد وأبوه غير موجود، سافر أمريكا أو سافر بريطانيا، نقول في جامعتكم الآن راح أمريكا عندكم مثلا، ثم ذهب إلى أمريكا أبوه، هو استغل الفرصة فجاء إلى عمرو قال أتشتري مني أجنحة طيبة؟ قال نعم. بكم؟ قال 100 مليون. قال قبلت. تم البيع والشراء. الساعة كم؟ الآن الساعة 10:15 أو 11:15، الآن 11:15، 11:15 بتوقيت مكة، ممتاز. تم البيع الساعة 11:45 أو الساعة 10:45، تم البيع وتم القبض، عمرو أخذ العمارة وزيد أخذ ليش؟ الفلوس. الآن هل يصح هذا البيع وما يصح؟ ننظر من شروط صحة البيع أن يكون الإنسان مالك، أن يكون البائع هو المالك. الآن نحن في ظن المكلف أنه ما يملك، يعلم يقينا أن أباه لا يزال حي وأنه لا يملك شيء، لكننا اتصلنا إلى أمريكا واتصلنا به فقلنا السلام عليكم، أين أبو زيد؟ هل موجود؟ قالوا لقد توفاه الله، مات قبل ربع ساعة، الساعة 10:30 بالضبط مات. 10:30 مات. ما شاء الله، احنا تم البيع الساعة 10:45. الساعة 10:30 كان قد مات. تبين لنا أن زيد باع هذه العمارة وهي في ملكه، ما لنا دخل في ظن المكلف. ظن المكلف لا نلتفت إليه في باب المعاملات، وإنما نلتفت إلى ما في نفس الأمر، إلى ما في الواقع. فإن وافق الواقع أمضينا البيع، وإلا فلا. افهموا هذا الضابط. في العبادات لابد من كم؟ من أمرين، وفي المعاملات أمر واحد. ففي العبادات لابد من أمرين اثنين: ظن المكلف وما في نفس الأمر. فالذي صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأي صلاة كان بغير وضوء، لا نطالبه الآن بصلاة أخرى، لأن ظنه أنه كان متوضئ. فلما علم أنه صلى بغير طهارة وبغير وضوء، نقول له لابد من أن توافق صلاتك ما في نفس الأمر، وصلاتك لم تصح ولم يتقبلها الله لأنها بغير طهارة، فصلاتك غير صحيح، لأنه لا يكفي الظن، وإنما لابد من ظن المكلف، ولابد أن توافق ما في نفس الأمر. أما في البيع فنقول لزيد بيعك صحيح. أما بالنسبة لزيد فنقول له بيعك صحيح، لأنه وافق ما في نفس الإيش الأمر. إذن خلاصة هذه المسألة في البيع وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي غيرها، أن نأخذ بهذا الضابط ونقول أن يوافق ما في نفس الأمر، أن يوافق ما في نفس الأمر. فإن وافق ما في نفس الأمر، باع هذا وهو يمتلك، وكان اللفظ أيضا منه، وتم هذا، وتم الشراء أيضا من عمرو اشترى وزيد باع، ثم قبض هذا العمارة سواء بالجوال أو بالإنترنت أو بالكتابة أو بغيرها، فنقول البيع صحيح إذا وافق ما في نفس الأمر، ولنا بعد ذلك الخيار. والخيار بالنسبة لخيار القبول وخيار الإيجاب وخيار المجلس وخيار وخيار وخيار، كلهم بحسبه. فهذا الذي يقول لزيد: السلام عليكم، كيف حالك يا زيد؟ ما أخبارك؟ الحمد لله، أريد أن أبيع لك هذا القلم. قال: طيب، كم تبيعه؟ قلت له: بعتكه ب100 ريال سعودي. فقبل أن يقول قبلت، قلت له: لا رجعت. هذا خيار الإيش الإيجاب، من حقي أن أرفض، لأنه لم يوجب بعد، لم يأتي بالقبول. أنا أوجبت لكنه لم يأتي بالإيش بالإيجاب، القبول والإيجاب، الإيجاب مني والقبول منه. فهذا لم يأتي، لم يقل قبلت، فمن حقي أن أرجع، وكذلك هو من حقه أن يرجع. لكن بعد أن أقول بعت ويقول اشتريت، نقول انتهى هنا خيار الإيش، خيار الإيجاب والقبول. يبقى خيار المجلس. خيار المجلس معروف بالنسبة للبيع والشراء حتى يتفرقا، فنقول التفرق بالنسبة للجوال إذا أغلق السماعة فيكون انتهى خيار الإيش المجلس. فإذا أغلقت المكالمة أو أغلق الإنترنت أو أغلق هذا وذاك، فنقول انتهى الإيش البيع، وتم البيع بحمد الله تعالى. هذا عند من يقول بصحة البيع مطلقا. والقول الثاني وهو وجه عند الشافعية أنه لا يصح مطلقا، ونظروا إلى أنه لا بد من التراضي، ولا بد من أن نتأكد 100% أن هذه أموال الناس، واحتاط الشافعية في الأموال أكثر من احتاط في غيرها، وضعوا لذلك شروط وأركان وأوجبوا على ذلك، فقال لا بد من التلفظ، ولا بد من كذا، ولا بد من كذا، احتياطا على أموال الناس، وحتى لا تصعد الشجار والخصومة إلى المحكمة وإلى وإلى وإلى، فمنعوه لأن الغرر موجود ولأن الجهالة موجود. فصحيح أن عند الشافعية كل بيع صحيح في الدنيا إلا ما ورد الشرع بنهيه، إذا كان لنجاسة العينه أو كان فيه ربا أو كان فيه غرر أو كان فيه جهالة، وقالوا هذا فيه جهالة وهذا فيه كذا. الجمهور يردون على هؤلاء ويقولون على الوجه عند الشافعية أن الجهالة ممتحية هنا، وأن المعلوم السلعة معلومة، والرجل الذي باع معلوم، والرجل الذي اشترى معلوم، والبيع تم والحمد لله. ونرجع بعد ذلك إلى العرف، والإمام النووي ينص فيه المجموع على أنه ما تعارف الناس عليه أنه بيع يعتبر بيع. وكذلك الإمام الأحناف والمالكية والحنابلة يرون أن ما تعارف عليه الناس يكون بيعا ويختلف بعد ذلك باختلاف الظروف والأوقات والأشخاص وغير ذلك. يشترط بعد ذلك أن يكون هذا العرف عاما مضطردا، لا يكون خاصا بجهة. وأنتم تدرسون في القواعد الفقهية أن العرف يعتبر أيضا من الأدلة، لكن العرف يكون من الأدلة إذا كان عاما وكان مضطردا. الوجه الثالث والقول الثالث يقول يصح فقط لكن للغائب الذي لا يستطيع الحضور مطلقا، وأما بالنسبة للحاضر فإنه لا يصح. وهذا أيضا نقول تحكم، متى ما صححنا البيع وأنتم معنا في صحته الآن على الغائب فكذلك ينبغي أن تصححوه عن الشخص الحاضر، فإن الإنسان قد لا يكون حاضر الآن بنفسه يحضر للبيع في المزاد أو في جدة أو في مكة أو في أي مكان أو في الشارع الآخر والجوال معه وهو يستمع الآن للبيع والشراء والناس يبيعون ويشترون، فقد لا يتمكن من الحضور وقد تذهب عليه الصفقة. ففي هذه الحالة يقول أنا قبلت أو أنا اشتريت أو أنا بعت، ويعلم منه ويعرف منه أن هذا زيد وأنه يريد أن يبيع ويشتري، فإنه ينبغي القول بالصحة وبالقبول وبقبول هذه المعاملة. إذن هذه الطريقة الأولى، أن يكون البيع بالجوال وأن تكون مسموعة. فإذا كانت هذه هي المسموعة فمن باب أولى أن تكون أيضا مسموعة ومشاهدة. إن كنا قد جوزناها في المسموعة فيجب أن نجوزها من باب أولى أن تكون أيضا بالمشاهدة. فقط نريد أن نتأكد أن هذا هو زيد، أن هذا الذي باع أو اشترى أو عقد ببنته أنه زيد، ثم بعد ذلك يبادران إلى توقيع أو إلى اعتماد هذه الطريقة أو هذا البيع أو هذا الذي عملوه، إما بالمحكمة أو بشيء يتعارفون عليه أو يصدقونه في أي مكان كان. هذا الدرس الأول وهو البيع عن طريق الجوال وعن طريق الإنترنت، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بالصحة مطلقا وهو قول الجمهور. القول الثاني يقول بالمنع مطلقا وهو وجه عند الشافعية. والقول الثالث يقول بالجواز للذي يكون غائب ولا يمكن أن يكون موجود الآن، إلا أما إذا كان حاضر فإنه لا يجوزون للحاضر الموجود وإنما يجوزونه لمن كان غائبا ولا يستطيع الحضور. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، والراجح والله أعلم أن من قال بالجواز هو الأسلم والأقوى والأسهل للناس اليوم في تعاملهم وفي بيعهم وشرائهم. أما بالنسبة ما يشترط فيه القبض، ما يشترط فيه القبض مثل التعامل بالدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، فما يدخل فيه الربا هذا نقول لا، لابد فيه من البيع والشراء المعروف والتقابض المعروف، إلا أننا إن شاء الله سنخصص دروس بعد ذلك نتكلم فيه عن القبض الحقيقي ما هو والقبض الحكمي ما هو، ثم أيضا دروس معنا سنتكلم فيها في الدروس المستقبلة بمثل هذه الطريقة في البيع عن الشبكة الإلكترونية والشبكة الهرمية أو الهرم وغيره، سنتكلم إن شاء الله عنه بعد أن نلم بجميع تفاصيله وأن نعرف كل ما يحاط به من الغرر ومن الملابسات. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالنسبة لهذه المسائل ستجدونها أن المجمع الفقهي ناقش هذه القضية، المجمع الفقهي بجدة وفي مكة، هناك مجمع فقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا بجدة، وهناك المجمع الفقهي التابع لمكة، مجمع فقهي أيضا من كل دولة فقيه كانوا يجتمعون هناك ولا يزالون أيضا ويناقشوا هذه القضية، ثم تصدر قرارات بإذن الله تعالى إن وجدتها أعطيكم الدرس منها مباشرة وأنقل لكم إن شاء الله. ذكروني في الأسبوع القادم إن شاء الله أو في أي وقت آتي بهذا الإيش المرجع وأعطيكم إن شاء الله. أو إن استطاع الدكتور المنيسي رئيس الجامعة إذا حضر إلى الحج أن يأتي إلى مكة ويذهب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي الهيئة العالمية أو المجمع الفقهي، ويأخذ لكل طالب يعطونه نسخة إما من المجلة وهي فيها البحوث أو القرارات فقط. القرارات المجمع الفقهي في مجلد واحد تكفي، ويستطيع أن يأخذه كل طالب منكم، وأنتم أولى بها وأولى من يأخذه بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.